وين العزة فش فش والكرامة فش فش وين العزة فش فش والكرامة فش فش وين العزة فش فش والكرامة فش فش وين العزة فش فش والكرامة فش فش حكمتنا رشيدة المعلومة أكيدة حكمتنا رشيدة المعلومة أكيدة بشرنا هالعقيدة واتبعنا درب الكرش وين العزة فش فش والكرامة فش فش وين العزة فش فش والكرامة فش فش قالوا في الشي رواتب حتى تلبوا المطالب قالوا في الشي رواتب حتى تلبوا المطالب أمريكا وشلة عقارب العش وين العز فش فش والكرام فش فش وين العز فش فش والكرام فش فش لا تزيدونا هم وغم لا تزيدوا عيشتنا سم لا تزيدونا هم وغم لا تزيدوا عيشتنا سم ناس بتتحمم بالدم وناس بتتحمم بالدش وين العز فش فش والكرام فش فش وين العز فش فش والكرام فش فش العراق دمروها فلسطين حاصروها العراق دمروها فلسطين حاصروها في لبنان حاربوها بالشرعية ما تأمنش وين العزة فش فش والكرامة فش فش وين العزة فش فش والكرامة فش فش قالوا الديمقراطية هاللعبة أمريكية قالوا الديمقراطية هاللعبة أمريكية قالوا تعيش بحرية وهذا الحاكي منه فش وين العز فش فش والكرام فش فش وين العز فش فش والكرام فش فش بدهم كسر الإرادة جوعونا بزيادة بدهم كسر الإرادة جوعونا بزيادة سجنوا للقيادة هذه حقيقة ولا مش وين العز فش فش والكرام فش فش وين العز فش فش والكرام فش ما بنبيعش فلسطين ولا بكل الملايين ما بنبيعش فلسطين ولا بكل الملايين اوعى تصدق الكذابين فضائي على الدش وين العز فش فش والكرام فش فش وين العز فش فش والكرام فش فش لا تخلوا الامل مطبوع خليل العالم مرفوع لا تخلوا الامل مطبوع خليل العالم مرفوع حتى لو متنا من أمريكا بالذات إسرائيل بالزمانات هذه أمريكا بالذات إسرائيل بالزمانات أمي قتلوا عرفات كانت ناسي أو بتعرفش وين العزة فش فش والكرامة فش فش وين العزة فش فش والكرامة فش فش قالوا أعمال انتخابات طلعت في عكس الغايات قالوا أعمال انتخابات طلعت في عكس الغايات منعت خش الدولارات جوعونا بغمضة رمش وين العزة فش فش والكرامة فش فش وين العزة فش فش والكرامة فش فش وين العزة فش